عيني لوين عيني في الصمرة أصل الزين في العين لوين عيني في الصمرة لابسة خلخال واي واي واي لابسة خلخال واي واي واي والمشية بدلال اسحر فينا اسحر فينا اسحر فينا الصمرة اسحر فينا اسحر فينا اسحر فينا الصمرة لابسة فلي واي واي واي لابسة فلي واي واي واي والشعر مدلي اسحر فينا اسحر فينا اسحر فينا اسحر فينا لابسة خوخي واي واي واي لابسة خوخي واي واي واي والسالف مرخي شوقتينا شوقتينا شوقتينا شوقتينا شوقتينا شوقتينا هالصمرة أطلتينا في العين لينا والعين لينا في الصمرة لابسة أحمر واي واي واي لابسة أحمر واي واي واي والمضحك جوهر نور فينا نور فينا نور فينا الصمرة نور فينا نور فينا نور فينا الصمرة أصل الزينة في العين لينا والعين لينا في الصمرة لابسة خمري واي واي واي لابسة خمري واي واي واي والمضحك فجري نور فينا نور فينا نور فينا قمر نور فينا نور فينا نور فينا قمر أصل الزينة في العين لينا والعين لينا في الصمرة لابسة رملي واي واي واي لابسة رملي واي واي واي والعيون كحلي سحر فينا وسحر فينا وسحر فينا الصمرة سحر فينا وسحر فينا وسحر فينا الصمرة لابسة زينة واي واي واي لابسة زينة واي واي واي والخزرة حنينة اسحر فينا واسحر فينا واسحر فينا الصمرة اسحر فينا واسحر فينا واسحر فينا الصمرة أطلت فينا في العين